عصاني الكاف في رجل تشيب بوصفها الكيفان، ولا تقدر على وصفه ذواويني وقيفاني، في قيد الله لجمعه جعل دارا من الكريم جنان، عساه بجنة الفردوس مستر بها هاني. عصاني الكاف في رجل تشيب بوصفها الكيفان، ولا تقدر على وصفه ذواويني وقيفاني، في قيد الله لجمعه جعل دارا من الكريم جنان، عساه بجنة الفردوس مستر بها هاني. فقدناه فقاده الطيب والمعجوب والضيفان، فقده المنزل المدهول بالقاصي مع الداني، فقدناه فقده الطيب والمعجوب والضيفان، فقده المنزل المدهول بالقاصي مع الداني. فقدنا بالشتاء لام اللي فينا له بعد أزمان، فقدنا قلبه الطيب وترحابه للألواني، فقدنا بالشتاء لام اللي فينا له بعد أزمان، فقدنا قلبه الطيب وترحابه للألواني. أسجو يلتحظ فكري لذاك المجلس العمران، توسط به وعم الإنس بين أهل وخلاني، توسط به وعم الإنس بين أهل وخلاني. جزلت سواليف على نيشان، وفنجان على حلة يداوي كل عمساني، ودارت نقوة جزلت سواليف على نيشان، وفنجان على حلة يداوي كل عمساني. سنين بل هنا راحت ولا راحت من الوجدان، إلى لاحت بأفكاري لها فتحت بيباني، تمال بذهني وترفل وتلبس أجمل التيجان، وقلدها وسام العز وتبقى أجمل أزمان. وحن شيخ اللي وقفت ثقل وتعدل الميزان، وكفن بالصفا تندى وريف الضيف والعاني، ذكرى ينتشي شعري لأنه بالفخر عنوان، ولو يرحل أهو باقي بذكرى عالية الشاني، بذكرى عالية الشاني.